الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل ثواب تربية البنات الوارد في الحديث خاص بالآباء فقط دون الأمهات، أم أنه يشملهما جميعا؟ الحمد لله، بل يشمل الآباء والأمهات على حد سواء، بل الأم لها النصيب الأوفر والحظ الأكبر في هذا الأجر العظيم لعظم ثقل التربية عليها، فإن ثلاثة أرباع تربية الأبناء والبنات إنما هو على كاهل أمهم في رعاية في حملهم وفي إرضاعهم وفي تربيتهم وتنشئتهم وهم صغار وفي متابعتهم، فلا جرم أن كل ثواب يذكر للأبي بسبب تربيته ورعايته لأولاده فإن الأمة تدخل في هذا الثواب من باب أولى. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجميع ما ثبت للآباء من الفضل في التربية فإنه مضروب في ثلاثة للأم، فالأم تنال ضعفيه، وهذا فضل من الله عز وجل لها. نسأل الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى والداً عن ولده، والله أعلم.